بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب النكاح: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال رحمه الله: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرصا أو مجذوما، أو وجد الرجل المرأة رتقاء، أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب العيوب التي يحق لأي من الزوجين المطالبة بفسخ عقد النكاح إذا وجدها بصاحبه، لأن عقد النكاح الأصل فيه أنه عقد دائم قائم مستمر لا ينبغي المساس به ولا التعرض له بإبطال أو فسخ أو تساهل. فلذلك الفقهاء رحمهم الله يتعرضون بالبحث في العيوب التي توجب الحق لأحد طرفي العقد أن يفسخ العقد إذا وجد شيئا من هذه العيوب بصاحبه. والعيوب عند كثير من الفقهاء على الحصر محصورة معينة، نظروا في أخطرها وأشدها التي لا تمكن المعاشرة مع وجودها. لا يستطيع الرجل أن يستمتع بالمرأة ولا المرأة أن تستمتع بالرجل إذا وجد في أحدهما عيب من هذه العيوب. فمن ذلك ما ذكره المؤلف، فمن ناحية هناك عيوب معنوية، مثل إذا تبين للزوج أن زوجته أمة رقيقة وليست حرة، أو الزوجة كذلك وهي حرة تبين أنها زوجت من عبد رقيق مملوك، فلا شك أن هذا عيب كل من الزوجين لا يقبله من الآخر، ثم إنه أيضا خدع أو لبس عليه أو ما إلى ذلك. فإذا تبين لأي منهما أن الزوج أو الزوجة خلاف ما في ذهنه وفي تصوره واعتقاده أنه حر، فمن حقه أن يطالب بفسخ العقد. لكن إن كان الرق في جانب المرأة فهنا يجب على الزوج أن يفسخ عقده، لأن الحر لا يجوز كما مر بنا أن يتزوج أمه، لا يجوز للحر أن يتزوج أمه إلا بشروطه. فإن كان هذا الرجل الذي زوج من أمه على أنها حرة تتوفر فيه شروط نكاح الإماء، أي لا يستطيع مهر الحرة ولا أن يشتري أمه، ويعني يخشى من العنت إذا لم يتزوج أو ينكح. لكن قد يقال في حق هذا، ما دام أنه أقدم على تزوج امرأة يتصورها حرة فهذا دليل على أنه يملك عنده طول، عنده مهر، فهذا والله أعلم قد يدل على أنه لا يحق له معاشرة الأمة ويجب أن يفسخ العقد. أما إذا كان العكس، الأمة حرة والزوج رقيق، فهنا الحق يرجع لها، الحق يرجع لها، إذا رضيته وقبلته فلها ذلك، ولا تجبر ولا تلزم على فسخ العقد بخلاف الزوج. أو مجنونا، وهذا أمر يعني واضح، فلو تبين لأحد الزوجين أن الآخر فيه جنون ينتابه صرع، نوع من الجنون، فإذا كان كذلك فلا شك أن هذا عيب، وهذا أمر واضح لا تستقيم معه الحياة ولا يمكن أن تستقر المعيشة. أو أبرص، فهذا أيضا من الأمراض التي اتفق الفقهاء عليها، أنه إذا وجد أحد الزوجين بالآخر نوعا من هذا الأمر فمن حقه أن يطالب بفسخ العقد. أو مجذوما، والجذام مرض معروف أكثر ما يكون في الأنف، وهو مرض معدي، ف فكذلك إذا وجد بأحد الزوجين فهذا من العروب التي يحق لمن وجدها بصاحبه أن يطالب بالفسخ. أو وجد الرجل المرأة رتقاء، والرتق كما يذكر الفقهاء عن أهل الطب أنه مرض يصيب المرأة في فرجها بحيث أنه لا يمكن أن يجامعها الرجل، لا يستطيع أن يجامعها زوجها، فالرتق هو نوع من المرض الذي يصيب فرج المرأة بحيث لا يتحقق معه الجماع. أو المرأة وجدته مجبوبا، المجبوب هو مقطوع الذكر إما خلقة أو لمرض أو حادث أو ما إلى ذلك، فإذا تبين لها أنه مجبوب فهذا أيضا مثل ما الشأن في المرأة، لا يمكن هذا أن يجامع. ومعروف أن من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع والتناسل، وفي كلتا الحالتين إذا كانت المرأة مريضة في فرجها والرجل معيبا في ذكره بجب أو نحوه لا يمكن من الجماع، فلا شك أن أهم مقاصد النكاح تفوت على الآخر، فلا يمكن أن يكون نسل ولا استمتاع ولا شيء من ذلك. فله فسخ النكاح، أي لمن وجدها بصاحبه أن يفسخ النكاح ويطالب بذلك. لكن يا ترى هل هذه العيوب على الحصر، أي فقط هذه الأمور التي ذكرها المؤلف من برص وجذام ورق ورتق في المرأة أو جب في الرجل؟ الصحيح أنها ليست على الحصر، بل ما قرر أهل الطب بأنه مرض يستعصي علاجه وأنه مثلا معدي وأنه مما تشمئز منه النفس ولا تكون معه العشرة، فالصحيح أن من وجد ذلك بصاحبه فمن حقه أن يطلب فسخ العقد. لكن هنا شروط، منها ما ذكره المؤلف: إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، يعني يشترط في ذلك أن الرجل أو المرأة كل منهما فوجئ، يعني قبل العقد كل منهما سأل عن الآخر أو ربما رآه أثناء الخطوبة فما رأى شيئا ينكر، وما ذكر له لا من قبل المرأة ولا من قبل وليها، وكذلك ما ذكر المرأة من قبل الرجل ولا من قبل أوليائه وأقاربه الذين تقدموا بالخطبة، ما أحد منهم ذكر أن الرجل فيه صرع أو جنون أو مرض خفي في داخله. فإذا تبين ذلك وثبت أنه لم يعلم ذلك قبل العقد فهنا يحق له الفسخ، الرجل أو المرأة. نعم. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. الفسخ ما يتم تلقائيا، ما ينفسخ العقد، بل يحتاج إلى فسخ، لأن هذه الأمور اجتهادية وليس كل إنسان يستطيع أن يثبتها أو يحقق وجودها، وقد تكون شديدة وقد تكون خفيفة وقد تكون قابلة للعلاج وما إلى ذلك، فعلى كل حال هي محل اجتهاد، وما كان محل اجتهاد من الأمور فلا يتم الفسخ فيه إلا بحكم الحاكم عن طريق القاضي، عن طريق القاضي. نعم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. هذا أمر آخر أيضا من العيوب التي من حق المرأة أن تطالب بفسخ عقد النكاح إذا وجدت ذلك في الرجل، وهو العنة. والعنة هو أن يكون الرجل يكون له ذكر لكنه مريض لا ينتشر ذكره، لا ينتصب، فمثل ما يعني ورد في بعض الأحاديث من القضايا التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل امرأة رفاعة عند عبد الرحمن بن الزبير لما قالت: وإنما معه مثل خدبة الثوب، وفي الحديث الآخر أنه مثل الشعرة، فهذا قد يكون فيه إشارة إلى العنة، لكن العنين هو الذي يكون له ذكر بخلاف المجبوب، المجبوب ذكره مقطوع إما خلقة أو لمرض أو حادث أو ما إلى ذلك، أما الغنين فله ذكر لكنه لا ينتشر ولا ينتصب ولا يحصل منه علاج. فهنا إذا ادعت المرأة أن زوجها هكذا لا يصل إليها أي لا يجامعها فاعترف أنه لم يصبها، اعترف بذلك لكنه لم يعترف بالعنة، ما قال إنه عنين، هو قال فعلا هي صادقة لم يجامعها. أما إذا اعترف أنه عنين فهذا انتهينا، هذا المطلوب إثباته. فإذا اعترف وهو بحالة المعتبرة شرعا أنه عنين فيحكم القاضي بفسخ العقد إذا طلبت المرأة ذلك، لكن إذا اعترف أنه لم يصبها ولم يعترف أنه عنين أجل سنة منذ ترافعه، أي منذ ترافعه عند القاضي، فيمهل سنة ويقال له وللمرأة إن جامعك حصل منه جماع خلال هذه السنة فيبقى العقد كما هو، وإلا إذا طلبت المرأة الفسخ فسخ. وتحديد السنة هذا إنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن ابن مسعود، لكن بعض أهل التحقيق ما يرى ثبوته إلا عن عثمان رضي الله عنه أنه ثبت عنه أنه أجل عن ابن مسعود قصدي ثبت عن ابن مسعود أنه أجل العنين سنة، وعثمان ورد عنه عدم التأجيل. فالحاصل أن من قال يؤجل سنة تعلق بهذه الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنهم يعللون لهذا التأجيل بأن هذا المرض الذي يصيب الإنسان من الناحية الجنسية قد لا يكون مرضا دائما ملازما، ولكنه لأحوال تمر به، فقد يكون الرجل في حالة البرودة لا يحصل منه نشاط في الجماع وما إلى ذلك، أو العكس في شدة الحر أو ما إلى ذلك، فيقولون إذا تعاقبت عليه الفصول الأربعة من ربيع وخريف وصيف وشتاء تبين أنه لا حيلة فيه. هذا كلام أطباء أو فقهاء أخذوه من الأطباء، لكن الحقيقة التأجيل لسنة مثل ما ذكرت لكم ما يعني بعضهم لا يثبته إلا عن ابن مسعود، فإذا لم يكن فيه أثر ثابت فيرجع الأمر إلى القاضي. فإن تبين للقاضي أن الرجل عنده تقارير طبية أنه بصدد المعالجة ولاحظ من التقارير أنه قد تكون حالة ميؤوس منها بمقتضى ما تم من كشف وفحص، فلو حكم بالفسخ قبل السنة فلا حرج، لأن هذا التحديد بسنة ليس أمرا بنص قاطع ولا بإجماع منعقد، فمن حق القاضي أن يحكم فيه باجتهاده بما يرى، لأن من الفقهاء من يقول 10 أشهر، وقلت لكم عثمان روي عنه رضي الله عنه عدم التأجيل، فإذا يرجع هذا إلى ما يراه القاضي من المصلحة، ويكون بداية المدة التي تحدد إن كانت سنة أو أقل من حين ترافع الخصمين إلى القاضي. نعم. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. فإذا تبين يعني خلال هذه المدة أنه لم يصبها، إما اعترف هو بنفسه أو هي ادعت ولم ينكر، إنما ثبت للقاضي أنه لم يصبها، فتخير المرأة، يقال لها تحبين أن تبقين معه، قد يكون الرجل عنده يعني صفات إيجابية أخرى ترغب المرأة لهذا، أو تؤمل أن حاله تتحسن، فإذا اختارت المقام بقيت ولزم العقد، وإن قالت لا لا تريد فإنه يفسخ العقد في هذه الحالة. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت. فالحاكم هو الذي يفرق مثل ما ذكر في أول مسألة، لا يفسخ إلا بحكم الحاكم، لا ينفسخ تلقائيا هكذا، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحهما، قبل النكاح. فإذا كانت قد علمت قبل النكاح وقيل لها إن هذا الرجل عنين ومعروف وقد تزوج فلانة وفلانة وعرف أنه إنسان لا يجامع واشتهر هذا والمرأة قبلت، فإذا ثبت أنها دخلت معه على علم وعقدت العقد معه على علم بحاله، فعقد النكاح ليس ألعوبة، وهي امرأة راشدة عاقلة لم يدلس عليها ولم تكره، فما دام قبلت هذا الأمر فإنها لا يفسخ العقد بطلبها في هذه الحالة. أو قالت رضيت به عنينا في وقت، يعني أثبت الزوج أنها بعد العقد ما كانت تعلم، لكن بعد العقد ثبت لدى القاضي أنها قالت رضيت به، إما اعترفت وقالت إني رضيت لكن الآن غيرت رأيي وأريد الفسخ. ما يمكن أن نترك العقد عرضة لتغير الرأي والرغبة، يعني ممكن أيضا إذا قبلت بعد شهرين ثلاثة تقول غيرت رأيها أو الزوج. فالعقد عقد النكاح هو ميثاق غليظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكون نتركه للمزاج والهوى، مرة رضيت مرة ما رضيت، فما يصلح. هذه عقود، والله تعالى يقول في شأن العقود بصفة عامة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهذا عهد وعقد يجب على كل من الزوجين أن يتقي الله فيه ويحافظ عليه ولا يعرضه للفسخ لأدنى حيلة أو أدنى سبب لا يستحق أن يفسخ بمقتضاه. نعم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. نعم. إذا تزوجت الرجل وتبين لها أنه عني، أي له آلة لكن لا يستطيع أن يجامع، فسكتت، ما أبدت الرضا ولا المعارضة، فلا يعتبر سكوتها رضا في هذه الحالة، لا يسقط حقها مهما طال الوقت، ما دام أنها لم، إما أن تكون تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى أنه يشفى، أو مثل ما قلنا قد تكون هناك إيجابيات، صاحب ثروة تريد أن تستفيد من ثروته أو ما إلى ذلك، أو صلاح أو علم أو شيء من الصفات التي ترغبها فيه، ترغبه فيها، ترغبها. فإذا كان ذلك فمجرد علمها، مجرد علمها بأنه كذا عني لا يسقط حقها. فمضى أشهر، مضى سنين، ثم تقدمت بعد ذلك، فمن حقها أن يفسخ إذا ثبت للقاضي أنه عني. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. نعم، يعني هذا في شأن النزاع، إذا تنازع وكل منهما يدعي أمر، فإذا قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها، يعني قال الزوج لما اشتكته إلى القاضي وأرادت فسخ العقد، الزوج ادعى عليها قال قد علمت ورضيت، يعني ما علمت وسكتت بل علمت ورضيت، فأنكرت. فيا ترى القول قول من؟ القول قولها، لأنها يعني ينسب إليها شيء وهي أدرى بما صدر عنها، هي أدرى بما صدر عنها. فإذا كان القول قولها يبقى على الزوج البينة، يعني هذا معناته أن الزوج هو الذي يطالب بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا فالقول قولها هي. نعم. فإن أصابها مرة لم يكن عنينا، يعني لو ثبت، يعني اعترفت قالت إنه جامعها مرة ما، فهذا يثبت أنه ليس عنين، ليس على سبيل المرض، لكن قد يكون عرض له عارض، قد يكون عرض له عارض منعه من الجماع، ومجرد حصول عارض يمنعه من الجماع لا يمكن أن يفسخ به العقد، ولا يسمى بذلك عنينا. نعم، فلا يفسخ. نعم. قال وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرت. فإن كان أكمل العبارة، وإن ادعى ذلك، وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني إذا تفاقم الأمر بينهما إلى هذه الدرجة، يعني هو يدعي أنه جامعها وهي تنكر، فهنا على ما ذكر المؤلف بالنسبة للعذراء تعرض على طبيبات ثقات أو نساء ثقات ولو لم يكن طبيبات، فإذا تبين لهن أنها عذراء ولم تزل بكارتها وغشاء البكارة باق، لأنه معروف أنه إذا حصل الجماع فإنه لا يوجد. ففي هذه الحالة هذا دليل على أنه إما غير صادق أو أنه لا يحصل منه الجماع الذي يحقق شهوة المرأة والاستمتاع. فهذا دليل على أنها صادقة، هذا إذا كانت عذراء. لكن إذا كانت ثيب فهذا لا يفيد هذا الأمر، لا يفيد هذا الأمر. ففي هذه الحالة القول قول الزوج مع يمينه، لأنه يعني الأصل معه أنه سليم، الأصل أنه سليم، والأصل بقاء عقد النكاح وعدم فسخه وعدم حصول عيوب فيه. فما دام الأصل معه فالقول قوله مع يمينه، لكننا القاضي يحلفه ويقسم أيمان بأنه حصل منه جماع. فإذا حلف مع ذلك فيحكم القاضي ببقاء العقد وعدم فسخه. قال رحمه الله: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه أو فراقه أو فراقه. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم. هذا فصل فيما يتصل بالمرأة لو كانت امرأة رقيقة متزوجة من رقيق، كلاهما رقيق. فإذا عتقت المرأة وزوجها لا زال في ربقة الرق، لا زال عبدا، فيا ترى هل نلزمها وأن تبقى في عقد النكاح هذا أم لا؟ لا، نقول من حقها في هذه الحالة أن تطالب بفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد، لأنها باعتبار أنها صارت حرة، فترى أنه من القصور في حقها أن تبقى زوجة لرقيق، لأنه ناقص ولا يستطيع أن يفي بحاجاتها والتزاماتها كما يكون الحر. وهذا قد ورد فيه حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنهما في قصة بريرة، فإنها كانت أمة وتحت عبد اسمه مغيث، عبد لآل المغيرة أو آل أحمد على اختلاف الروايات. فبريرة في الحديث الصحيح أنها كاتبت، وعائشة رضي الله عنها اعتقتها فصارت حرة. فلما نالت حريتها أراد مغيث أن تبقى، وكان مولعا بها ومتعلقا بها وهي لا تريده، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها فقالت لا أريده، لا أريده، وفسخ العقد من غير حكم حاكم، لأن هذا يعني تلقائيا وبالإجماع، ليس مثل العيوب الجذام أو الجنون، هذه أمور تحتاج إلى نظر ويختلف الناس فيها ويختلف الفقهاء في الفسخ بها. أما الرق إذا عتقت المرأة فلا خلاف أنه لها الحق أن تفسخ العقد وتخرج من عهدة عقد النكاح. نعم. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. إذن هنا شرط، يعني كونها تفسخ أو ينفسخ عقد النكاح بأمرين: ألا يعتق قبل اختيارها، فإن اعتق معا أو اعتقت في الصباح فما علمت أنها اعتقت إلا في الليل، لكن في العصر اعتق زوجها، أو اعتقت اليوم وما علمت، أو جلست مترددة بين أن تبقى أو لا تبقى وفي اليوم الثاني اعتق زوجها، ففي هذه الحالة لا خيار لها، لأن الخيار إنما شرع لها من أجل كون زوجها رقيق. فلما لم يبقى رقيقا وصار حرا مثلها فلا حجة لها ولا حق لها في ذلك، كلاهما صار حرين فلا ينفسخ العقد في هذه الحالة. أو وطئها بطل خيارها كذلك إذا وطئها، لكن الوطئ هنا بعض الفقهاء يقول مطلقا إن وطئها ولو لم تعلم بعتقها ولو لم تعلم بأن الخيار لها، والصحيح خلاف هذا، هم يتعلقون بزيادة وردت عند أبي داود في حديث بريرة، وهذه الزيادة فيها نظر، فيها نظر، بعض أهل العلم لا يصححها، وكذلك الحقيقة المعنى يدل على ذلك ما دام أنه لم تعلم أنها، وهذا رواية عند الإمام أحمد لكن ليست هي المشهورة، القول الآخر أنها يحق لها أن تطلب الفسخ إذا لم تعلم بعتقها إلا متأخرة، أو وطئها ولم تعلم أن لها الخيار، وهذا في الحقيقة ما هو غريب، يعني تكون أمة ساذجة، ما هذه أحكام ليس كل الناس يعلمها ويدركها، فهي مسكينة، يعني اعتقت اليوم وجامعها خلال يومين ثلاثة وما عرفت أنها معتقة، أو عرفت لكنها لا تعرف أن من حقها أن تفارق هذا الزوج، حتى أتاها من أتاها وقال لها إن لك الحق أن تفارقيه، فإذا علمت أن لها الحق فمن حين علمها، من حين علمها هنا يكون إذا مكنته من نفسها دليل على أنها تريد البقاء معها، أما إذا مكنته إما مكرهة من قبله أو جاهلة بالحكم أو جاهلة بحقيقة الأمر وهو العتق، فالصحيح أنه لا يفوت حقها في الخيار، بل من حقها أن تختار البقاء أو الفراق. وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. وهذا قيد آخر، أنه إن اعتق بعضها، الكلام إذا اعتقت كاملة، أما إذا اعتق بعضها، وهذا مثل ما مر بنا في العتق، يعني له صور، لأن يعني كونه يعتق البعض هذا نادر وقليل، لأن العبد إذا اعتق منه شيء عتق كله، فإذا كان هناك شركاء في عبد وأعتق بعضهم نصيبه فإنه يعتق على هذا المعتق كل العبد، إلا إذا لم يكن موسر ولا يجد ما يعتق به بقية العبد، فكما في الحديث فقد عتق منه ما عتق. لكن لو كان مثلا ميراث أو بأي صورة ما أعتق بعض هذه الرقيقة، فعتق بعضها لا يوجب لها حق الفسخ، لا يحق لها الفسخ، إلا أن تكون عتقت عتقا كاملا، أما إذا كان بعضها نصفها ربعها ثلثها فهذا لا يوجب لها حق الفسخ، بل لابد أن يكون العتق كاملا. وكذلك إذا كان زوجها حر، يعني من الأصل، يعني زوجها حر هي رقيقة وتزوجت حر بشروط كما قلنا في أول مسألة، فلو عتقت هذه الأمة ليس لها حق، لأن الآن يعني زوجك حر وليس لك حق أن تطلبي فسخ عقد النكاح، وحصلت حريته مثل ما ذكر المؤلف بعد أن اعتقت يعني قبل اختيارها، فكذلك في هذه الحالة لا يحق لها طلب الفسخ. تأخذ شيء من الصداق. قال الإمام المصنف رحمه الله كتاب الصداق، قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد. كتاب الصداق. الصداق هو المهر، وهو النحلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى وسماه صداقا ونحلة وطولا، فهو يسمى بهذا وبأسماء أكثر من 10 أسماء له عند الفقهاء، وهو ما العوض الذي يبذل للمرأة عند النكاح، العوض الذي يبذل للمرأة أو يسمى للمرأة، لأنه قد يبذل وقد لا يبذل إلا متأخرا، إنما هو العوض الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح، فهذا هو الصداق أو المهر أو النحلة أو الطول أو الهبة أو ما إلى ذلك. وهو من الفقهاء من يعتبره شرط في النكاح، من يعتبره شرطا في النكاح، ومنهم من يرى عدم اشتراطه، والصحيح أنه ليس بشرط، لأن النكاح يصح ولو لم يذكر المهر، ولو لم يذكر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أحكام المطلقات: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم أن تطلقوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهنا أخبر سبحانه وتعالى أنه لا جناح أن الإنسان يطلق المرأة ما لم يمسها ولم يفرض لها فريضة. فعلى كل حال لكن المستحب أن المهر لا ينبغي أن يخلو من شيء ويقدم للمرأة. وفي عقد علي على فاطمة رضي الله عنهما لما أراد أن يدخل بها ما قدم شيئا، فالنبي عليه السلام يعني أمره أن يعطيها شيئا، فتعلل بأنه لا يملك شيء، فقال له عليه السلام أين درعك الفلانية، فبدل الدرع لها رضي الله عنه أجمعين. الحاصل أن الأفضل أن يسمى قطعا للنزاع، قطعا للنزاع، وأن أيضا يبذل لها، خاصة أنه عند الدخول لا ينبغي أن يدخل بها إلا أن يعطيها شيئا. وهنا ذكر المؤلف ضابط للصداق، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. فبالنسبة للبيوع مر بنا في البيوع أن الثمن إذا كان حلالا معلوما فينتفع به فيجوز أن يكون ثمنا، فكذلك الصداق. فإذا كان الصداق من أمور غير محرمة مباحة من أنواع المال، إن كان من النقدين من ذهب أو فضة أو من العروض أو من الحبوب أو من المواشي أو من ما شاء الله فيجوز. وقد جاء في حديث الفزارية أنها تزوجت بنعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. وفي الحديث الآخر ولو بقضيب من أراك أو عود من أراك مسواك. فجاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، أما بالنسبة للقلة والكثرة فهذا يعني أمر واضح، إنما ينبغي أن يسمى شيء. أما كثرته فيكاد يتفق الفقهاء أنه لا حد لأكثره، إنما يؤكدون على أنه يجب يعني ينبغي عدم المغالاة والمبالغة في المهور، وأن هذا خلاف السنة. أما أن يحدد فقالوا لا ينبغي التحديد. ومعروف في ذلك أثر عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد المهر فخطب الناس أو قال أريد أن أخطب، فقال ذكرت قول الله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا أو قيل إن امرأة اعترضت عليه، فرجع رضي الله عنه عما أراد من تحديد المهور. والقنطار يحدده بعضهم بمئة ألف أو بسبعين ألف درهم أو مئة ألف درهم على اختلاف في تحديده. فالحاصل أن كثرته لا حد لها، لكن ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه السلام، فقد ورد في الحديث الصحيح من حديث عائشة وعمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية، وفي حديث عائشة هو نصف أوقية، وهذا بحدود 500 درهم، 500 درهم، وهذا لو حولته في الوقت الحالي ما يكاد يتجاوز يمكن 5000 والله أعلم. وذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما قل من المهر وأنه لا تحديد له، لأن بعض الفقهاء يحدده بثلاثة دراهم لا يقل عنها أو ربع دينار أو 10 دراهم، لكن المؤلف يقول ما ورد ما يدل على التحديد. ولذلك ذكر هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في المرأة التي عرضت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يعني يرغب فيها وقامت قياما طويلا فأرادت أن تنصرف، فقال رجل من الحاضرين إن لم يكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجنيها. قال ما تعطيها؟ قال إزاري. قال إذا أعطيتها إزارك ماذا يبقى لك؟ إن لبسته لم تعطيها شيء، وإن أعطيتها إزارك لم يكن عليك منه شيء. فقال اذهب إلى أهلك. ذهب ورجع قال ما وجدت شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد. وهنا التعبير يدل على أن خاتم الحديد شيء تافه حقير لا قيمة له تذكر، بخلاف ما يقول بعض الفقهاء أنه قد يكون له شأن وقيمة. لو كان له شأن ما قال عليه السلام التمس ولو خاتم من حديد، لأنه عبارة عن حلقة من حديد يوضع فيها الفص فما تكلف شيء وليس لها قيمة ذات بال. فهذا دليل على أن عقد النكاح يصح بأي شيء قليل وهو السنة. وقد ورد في حديث جابر أننا كنا ننكح أو نستمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف من الطعام، بكف من طعام. فهذا كله يدل على أن المهر وإن كان قليلا فإنه يصح العقد، ولا يعني بل هو أقرب إلى السنة. ونقتصر على هذا، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.